بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. مرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة أحلى رمضان، وقد بدأنا أمس حلقة بعنوان رمضان بلا كسل، كي تكون عونا لنا جميعا على حسن الاستفادة من رمضان. من كان عنده شيء من الكسل أخذ بهذه الجرعات فتشافى بإذن الله، ومن كان على طريقة حسنة في العبادة، كان مجتهدا في طاعة الله، فهي له كالمضادات ينتفع بها إن شاء الله إن أصابته نزلة فتور أو كسل. وليس أحد أكمل ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعلمنا منه أن نستعيذ بالله من العجز والكسل صباح مساء كما ذكرت ذلك أمس. أحبتي، قد ذكرنا أمس علاجين أو مضادين للكسل، الأول هو الإلحاح في الدعاء، والثاني التأمل في سير المجتهدين، مطالعة سير المجتهدين. والليلة إن شاء الله نكمل باقي العلاجات، ولكن قبل ذلك أنصحكم فيما يتعلق بالعلاج الثاني وهو مطالعة سير المجتهدين، أنصحكم بكتاب يعين على ذلك وهو مفيد في ذكر سير المجتهدين في التعبد وفي طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، كتاب بعنوان تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء، تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء. هذا الكتاب يعني أخذ كثيرا من السير للإمام الذهبي رحمه الله ورتبه، يا ريت لو تسيبوا طريق تعالوا جنبهن، ورتب هذه المواقف بحسب الموضوعات التربوية، فمثلا حرصهم على العلم واجتهادهم في العلم موزع على السير كلها، فقد جمع المصنف أو قل المصنفة جمعت هذه المواقف التي تتعلق بالعلم في مكان واحد، المواقف التي تتعلق بالإخلاص في مكان واحد، وهكذا، فهو نافع ومفيد إن شاء الله. وهناك أيضا نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، دكتور محمد موسى الشريف، نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء. وهناك أيضا السير نفسه، سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي، ليتنا نقرأ من هذا الكتاب ولو صفحة كل يوم، من الكتب التربوية المهمة. وهناك أيضا صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وهناك من المعاصرين كتب الحديث عن الصحابة، كصور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصنفات. ولكن هذا كله يحتاج لمصفاة، عارفين المصفة، لمصفاة بعنوان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما ورد شيء عن بعض السلف يعارض شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا لهم وهم على رؤوسنا، ولكن نحن نتبع ولا نبتدع ولا نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مؤلف حديث جيد وطيب بعنوان البرامج اليومية لأعلام الأمة الإسلامية، المؤلف حفظه الله يذكر البرنامج اليومي لحياة العلماء، يعني مثلا الشيخ فلان كيف كان برنامجه اليومي، كيف كان يقضي يومه، مصنف جيد، البرامج اليومية. أنا مش عايزك تقعد تتفرج، أنا نفسي لما أقول اسم كتاب يبقى حرصك على الكتاب أكتر من حرصك على الأكل والشرب، لأن الكتاب ممكن يبقى سبب لحياة قلبك، والأكل والشرب الإيه؟ حياة البدن. فياريت الإخوة كلها تكتب، اكتبوا أسماء الكتب وحاول تجيب ولو كتاب واحد عشان يبقى فيه نفع بإذن الله تعالى. البرامج اليومية بتاع مين؟ البرامج اليومية لأعلام الأمة الإسلامية، المؤلف اسمه إبراهيم العنزي، صدر عن دار ابن الجوزي إبراهيم العنزي. أما الوسيلة الثالثة أو قل الجرعة الثالثة المضادة للكسل والمعالجة له، فهي طبعا أظن كده كل الإخوة الحضور فهموا احنا نتكلم في إيه. نحن نتكلم في درس بعنوان رمضان بلا إيه؟ بلا كسل. كسلان تقول الاسم، رمضان بلا كسل. ذكرنا أمس علاجين من علاجات الكسل، قلنا الإلحاح في الدعاء، وقلنا ثاني حاجة مطالعة سير المجتهدين. ثلاثة، مطالعة الفضائل ومعرفة الجزاء. حسأل تاني خلي بالكم، مطالعة الفضائل ومعرفة الجزاء. فضائل إيه؟ فضائل الأعمال. يعني أنا يبقى لي ورد أسبوعي أتدارس فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على العمل الصالح والتي ترغب فيه وترهب من التكاسل عنه. لما؟ لأن النفوس مجبولة على حب الأجر. لما أقول اللي حيقرأ كذا لي كذا، غير لما أقول يا جماعة اقرأوا الكتاب ده. لما أقول اقرأوا الكتاب ده ممكن ما تلاقيش إيه إلا قلة أو محدش يقرأ، لكن لما نقول اللي حيقرأ الكتاب ده لي مثلا قد كذا، هتلاقي الهمم بدأت تتواثب وتنشط النفوس لفعل ذلك الأمر. لذلك النفوس مجبولة على حب الأجر وتنبعث للعمل وتسارع إليه إذا علمت ثوابه. يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما أيكم، أنا عايزكم تركزوا معايا ما تشغلوش بالكم بالستارة ولا بالحصيرة، الناس اللي قاعدة كلها بصولي هنا واللي بيشتغلوا ودانهم معانا وبنا جعلهم زين حسناتكم بقى معلش. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما، وبرضو ناس يصلوا على النبي، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي أو فيرجع بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم؟ هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، مين منكم يروح وادي العقيق أو وادي بطحان، ودول أودية قريبة من المدينة. الوادي اللي هو المكان بين إيه سهل دي بقى، مكان بين جبلين، اللي هو المكان الإيه يعني المنخفض، بيبقى فيه رعي إبل رعي غنم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة مين يروح الوادي ده، وادي إيه قلنا وإيه وإيه، بطحان أو العقيق، ويروح هناك يجيب ناقتين كوماوين يعني عظيمتين سمينتين، يعني هيروح يجيب ناقة ومش إيه مش بعير، الناقة اللي هي الأنثى، اللي ده هيبقى فيه استفادة منها بالإيه بالحمل، استفادة منها بالإيه باللبن ونحو ذلك. ففرصة لما احنا نقول مثلا اللي هيروح هنا عند الصفا والمروة هيلاقي خرفان، اللي عايز حاجة ياخدها، هتلاقي الموضوع وتركوك قائم، صح كده؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإيه. وهذا واضح في حال كثير من الناس بسبب التعلق بالدنيا. فالصحابة تعجبوا من هذا العرض، مين يروح الوادي ويجيب ناقتين في غير إثم أو قطيعة رحم؟ ما هو ممكن واحد في غير يعني لو ذهب وسرق يبقى فيه إيه إثم، بتاع قريبه ولا حاجة يبقى فيها قطيعة رحم، لا ده هو بيقول لهم في غير إثم أو إيه أو قطيعة رحم. فقالوا يا رسول الله مين يجاوب، مين يجاوب السؤال؟ كلنا يحب ذلك. لما نقول اللي عايز ياخد خرفان موجودة في الشارع بره، اللي عايز ياخد حاجة يجيب عربية ويشيل، مين عايز هتقوله إيه؟ كلنا يحب ذلك. فقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث ومن أعدادهن من الإبل. ودي مرة كنا بنعمل درس في حفظ القرآن وكذا، فقلت للإخوة ما فيش أعذار، تواظب على المقراءة. إمتى أعذرك؟ لما يكون أنت دلوقتي بتقارن بين مثلا 10,000 جنيه ياخد بالك، أو تيجي لو قدامك 10,000 جنيه وفي عذر في الدرس وقالوا لك لو جيت هتاخد 10,000 جنيه، هتعمل ايه في العذر؟ ما فيش اعذار ال 10,000 جنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المعنى ده، وان احنا ما ننشغلش بالدنيا ونقدمها على الاخره. اللي يروح المسجد يتعلم ايه افضل من ايه؟ شوفوا الكتاب ولا التحفيظ اللي بتحفظوه، ايه واحده من القران افضل من ناقه، يعني افضل من 10-15,000. من منا يعيش هذا المعنى؟ الصحابي أو الواحد مننا من المسلمين لما يسمع الفضل ده تلاقيه يرتبط بإيه بقى؟ بالعمل الصالح ده، بتلاوة القرآن، بحفظ القرآن، بمجالس القرآن، لأن الثواب عظيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. اعمل إشارات كده معايا، مش لازم تكتب الحديث كله. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. إيه التهجير؟ اللي هو الخروج في الهاجرة اللي هي شدة الحر، ويطلق على التبكير للصلوات جميعا. ولو يعلمون ما في العتمة اللي هي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. يا ترى إيه اللي هيطلع الناس دي في شدة الحر ويجعلهم يبكرون للصلوات سائر الأوقات؟ معرفة الثواب، معرفة الثواب. إيه اللي هيخليهم يمشوا على أيديهم ورجليهم؟ يعني لو قلنا مثلا آخر الشارع ده فيه 5000 جنيه، أيكم السلام، اللي عايز ياخد 5000 جنيه دول ماشي، بس بشرط يمشي على أيديه ورجليه. إيه اللي هيحصل في الناس؟ ما فيش ايدي ورجلي، ايه عامل، عايز امشي على راسي همشي على راسي، بس المهم اوصل للايه. ما هو نفس المعنى، وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيبين صفه المنافقين، ان الواحد منهم بينتظر لحد ما، خليك معايا بقى، لحد ما تصفر الشمس او كده، او تقرب تغرب، ويروح ناقر الصلاه. ولو هو عرف ان المسجد فيه عرقين ثمينين او مرماتين، يعني ثمينتين، يعني لو حته عظمه كده عليها حته لحمه، عرف ان المسجد فيه عقيقة بعد الصلاة، هتلاقيه ايه، حمك الله، هيجي يقول لك مثلا في عقيقة النهاردة العشاء، هو كان هيكسل ينزل، بس عرف ان ايه، يبقى شوف التحريك، شوف اللي حركه ايه، معرفة الايه، معرفة الاجر، معرفة الثواب. ولذلك ابن رجب، عشان كده انا اقول لكم حاجة غريبة قوي، هل احنا جينا لقينا في قرعة على الصف الاول، حمك الله، لقيتها ليه؟ فاضي، محدش بينافس، خدت بالك؟ لقيت قرعة مثلا على الأذان، آه ممكن بس قليلة، لقلة معرفة الناس بالأجر ده اللي بيخليها تزهد في العمل. ابن رجب بيقول قاعدة جميلة جدا، من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، يعني إيه؟ اللي سند على العمود ده وحينام هناك، من لم يعرف إيه؟ لا ما فيش سرحان، هتقعد هنا تقعد صاحي معاي. من لم يعرف ثواب الأعمال إيه؟ ثقلت عليه، قولها تاني، من لم يعرف إيه ثواب الأعمال إيه؟ ثقلت عليه في جميع الأحوال. وقال ابن الجوزي من تخايل الثواب، يعني تخايل، تخيل وخلاه في المخيلة بتاعته، فكر فيه، من تخايل الثواب خف عليه العمل. دي قواعد لازم تتعلق عندك في البيت، تتحط عندك في المسجد، لأن كتر مطالعة القواعد دي بيثبتها ويرسخها في النفس، فبتبقى مبادئ أنت بتنطلق في ضوئها، في ضوئها بعد ذلك. من تخايل الثواب خف عليه العمل. إذن معرفة فضائل الأعمال والجزاء واليقين في ذلك من أعظم علاجات مين يا إخواني؟ علاجات الكسل، وحتى ولو كان في العمل هلاك النفس. انظر للصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة إيه؟ أرضها السماوات والأرض. مين اللي طلع التمرات من قرنه؟ عبد الله بن حرام، صح كده؟ فقال لأن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات وتقدم فقاتل فكان أول مقتول رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي خلاه يغامر بنفسه، يهلك نفسه في ظن الناس؟ ها محمود، إيه السبب؟ لأنه في جنة، قوموا إلى جنة إيه؟ عرضها السماوات والأرض. قام على طول. المرأة السوداء اللي جت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني إيه؟ أسرع، إني أسرع، فادعوا الله لي ألا أسرع. ماشي، فدع، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. المرأة سمعت كلمة إيه؟ جنة، فقالت أصبر، فيها جنة يبقى إيه؟ أصبر. قالت ولكني أتكشف يا رسول الله. شايفين أصحاب المبادئ البيضاء، وإن كانت المرأة سوداء، لأن البعض يقول طب دي سودا مين اللي هيبصلها، مرأة سوداء ومع ذلك وهي تتكشف بغير إرادتها، مش بتطلع هي اصلا من البيت وهي عريانه او بتلبس ملابس فيها لفت للنظر او غيره، محتاجه حجاب يتلبس فوق الحجاب اللي لابساه، والاخوات بيتفننوا دلوقتي مش عارف ايه، ترتر هنا وايه في الجنب وايه من ورا وايه بتاع، والنقاب نفسه بقى عليه ترتر ومواضيع كده. انتوا ايه اللي لابسينه ده؟ انتوا عايزين حجاب يتلبس فوق الحجاب اللي انتوا لابسينه؟ انت المفروض الحجاب اللي بتلبسيه ده مين اللي بيحدد لك المواصفات بتاعته؟ الشرع، مش انا ولا جوزك ولا اخوك ولا ابنك، الشرع. اسألي نفسك اللي انت لابسه ده قبل تطلعي يرد ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرفي ينفع تطلعي من البيت كده ولا لا. سمعت الجنة قالت ايه؟ اصبر. قالت ولكني اتكشف يا رسول الله، فدعا الله لها الا ايه. يبقى شوف ايه اللي خلى المرأة دي هتصبر على المرض، على الصرع، تبقى ماشية في الشارع وتقع كده في وسط الناس، ايه اللي خلاها تصبر؟ ان في جنة. عشان كده عايزين نعالج الكسل اللي عندنا، عايزين نربي الشباب على المصارعة للخيرات، عايزين نحفز الهمم، لازم نربي الناس على تدارس فضائل الايه، الأعمال، تدارس فضائل الأعمال الصالحة، وده اللي احنا بنركز عليه وبنتحيل على الإخوة، وحنبوس رأس الإخوة وإيدين الإخوة، ما فيش مانع يا جماعة لازم نحضر درس الترغيب والترهيب بتاع يوم الخميس ده، مهم جدا عشان القلوب تتحفز لفعل الخيرات، عشان نعمل العبادة وإحنا حبينها. وإيه اللي هيحصل يعني لما تواظب على درس في الأسبوع؟ مش عايز تواظب، احضره في البيت واسمع الدرس وحاول تربي نفسك على المعاني دي عشان النفس تتحفز. أرواح الشهداء تسرح في حواصل طير خضر في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل إيه؟ معلقة تحت العرش. الجنة تحت ظلال السيوف. الصحابة لما سمعوا كل ده هان عليهم إن هم يبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل، مع أن الجهاد فيه بذل للروح، في إزهاق للروح، بذل للنفس، في فراق الأهل والعيال والأموال، ومع ذلك سارعوا لبذل كل ذلك حبا في الله عز وجل ورغبة في ثوابه. من يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة، من يكمل الحديث؟ أولى الناس بي يوم القيامة، اسمعوا عشان تطبقوا، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل على نبينا محمد. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ده من الأحاديث اللي لازم تتحفظ، لأن كل ما تشوفه وتطلعه هتلاقي نفسك تكثر من الإيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من يكسل بعدما يسمع هذا الحديث؟ إذا عدت إلى بيتك الليلة فتكاسلت عن النافلة أو تكاسلت عن ركعتي القيام أو أكثر من ذلك، فأريدك أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا، يعني تطوعا، أنتوا خايفين ما تقولوا ها؟ نافلة يعني نافلة، يعني مش فريضة. أيوة كده يا عم، صح صح. يعني إيه مش فريضة؟ يعني أي سنة من السنن لما تصليها فين أحسن؟ هو ليه يقول لك ما رؤية الربيع إيه؟ متطوعا في مسجد الجماعة قط، ما مش حسيبة كانت نام، ما رؤية الربيع متطوعا في مسجد قومه، ما بيصليش سنن فين؟ معايا بنا؟ بيصليش فين؟ ليه؟ عشان فاهم. إذا عدت إلى بيتك فتكاسلت عن النافلة فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. سمعت الحديث قبل كده؟ يبقى ما تصلي ركعتين في البيت غير لما تصليهم في المسجد. ركعتين في البيت وما حدش شايفك سنة بثواب كام؟ يعني فريضة. صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. أريدك أن تعلق هذا الحديث في حجرتك وتطبقه لتعتاده عينك وتطبقه جوارحك، فيكون معينا لك على المحافظة على النافلة. فهل عرفنا إخواني تكاسل الكثيرين ما سببه؟ إنه التساهل في مطالعة الفضائل وضعف اليقين في الجزاء. وإذا كنا نتكلم عن رمضان والاستعداد لرمضان وإزاي يبقى أحلى رمضان، فنقول من يتكاسل عن عمل يمحو الله به ما تقدم من ذنبه، وعمل لا يستغرق سوى ساعة تقريبا أو أقل لو فعله بمفرده في بيته، وهو المتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا إلا حصل غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف السجل بتاع غفر له ما تقدم من ذنبه، الأمر سهل، ساعة واحدة بس كل ليلة في رمضان أو أقل، لو واحد صلى في البيت التراويح والركعة بالفاتحة بس تنفع ولا تنفعش؟ تنفع بس يصلي ولو بيقوله الله أحد، بس طبعا الأفضل أنه يصلي فين؟ في المسجد. لكن أنا عايز أقول لك الترويح بتاخد كم في المسجد؟ ساعة، ساعة في 30 يوم ثوابها مغفرة ما تقدم من الذنوب. كم قمنا في المعاصي؟ كم أنفقنا من الساعات؟ هل نكسل بعد ذلك عن القيام؟ وهل كسلنا عن الطاعات يقابله كسل عن السيئات؟ يعني ليت الإنسان الذي يتكاسل عن الطاعة يكسل أيضا عن الإيه؟ عن المعصية. من يتكاسل عن الإلحاح في الدعاء وقد علم أن رمضان فرصة لإجابة 30 دعوة بل أكثر، رمضان فرصة للإجابة 3 لا ترد دعوتهم، منهم من الصائم حين إيه؟ يفطر. من يتكاسل عن إطعام الطعام بعدما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما إيه؟ كان له مثل أجره، يعني اللي يفطر واحد صائم في رمضان يكون له ثواب هذا الصائم، يعني لو فطرت 30 صائما يبقى لك صيام شهر رمضان مرتين، فبعدد من تفطر بحسب أو يحسب لك الثواب، بعدد من تفطر يحسب لك الثواب، وربما كتب لك أكثر من رمضان بحرصك على هذا العمل اليسير. من الذي يتساهل بورد القرآن خاصة في رمضان وهو شهر القرآن والختمة الواحدة في رمضان؟ لما نقرأ المصحف مرة نختمه مرة بكم حسنة؟ ما يربو على 3 ملايين حسنة. إيه ده 3 مليون حسنة في ختمة واحدة؟ وكل ما القلب يكون حاضر أكتر كل ما الثواب إيه يزيد أكتر، ويكون شفيعا لك في ساحة القيامة، ويكون نورا لك على الصراط. وهكذا إخواني نحتاج لتدارس الفضائل لنجتهد في العمل الصالح ونتخلص من آفة الكسل. وإن قلت لي فما الحل؟ رمضان قد اقترب، يعني ما فيش وقت لسه هتدارس ولسه هقرأ. أقول لك في علاج على المدى الطويل وفي علاج على المدى القصير. علاج على المدى الطويل تدارس كتاب في فضائل الأعمال ككتاب الترغيب والترهيب أو رياض الصالحين أو غير ذلك. علاج على المدى القصير مطالعة كتاب عن يوميات المسلم أو يوم في حياة مسلم مكتوبا كان أو مسموعا لتتحفز النفس وتنشط للعبادة. لما تقرأ الكتاب ويقول لك اللي يعمل كذا في وقت كذا ثوابه كذا، واللي يعمل كذا في وقت كذا وكذا، هتلاقي نفسك تنشط للعبادة. بذلك إخواني نفهم أن مطالعة الفضائل من أعظم المعينات على علاج الكسل. طب ومع الفضائل في حاجة عكسية للفضائل، يعني في ناس ما بتنفعش معاها، ما بيجيبش معاها جانب الترغيب، يبقى عايز بقى جانب الايه الترهيب، يتخوف، خدت بالك؟ ويبقى في توازن على فكرة بين الاثنين عشان ما يحصلش يأس ولا قنوط. لو علم المتكاسل عن صلاة الفجر، انت ما صليتش الفجر النهاردة، خلي بالك الله يعلم أنك لم تصلي الفجر اليوم. ما السبب؟ سهرت بتفرج على التلفزيون، سهرت أشوف المباريات، سهرت للنشرة، المهم عملت اللي عملته وضيعت فريضة، وانت مع سبق الإصرار زي ما يقولوا والإيه ترصد، انت عملت تلعب في التلفونات مش هتركز، خدت بالك؟ ايه بقى شوف الخطر. لو علم المتكاسل عن صلاة الفجر أو غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على المتخلفين عن الجماعة لهب من فراشه مذعورا وسارع لشهودها ولشهود الصلاة مع الجماعة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فإلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي اللي بنقول عليه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم هيروح يولع على ناس بيوتهم بالنار. ليه؟ عشان ما بيصلوش مع ايه لا يشهدون الصلاة مع الجماعة لنفاقهم والعياذ بالله تعالى. ولو علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأقوله بعد قليل لأصابهم فزع فوق فزع. وهذا الحديث لا يعلمه كثير من الإخوة، وربما أول مرة يسمعوا. يصحى اللي نايم كده صحصح معايا الحديث ده عشان ده عايزين نكتبه في الطرقات وعلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم أمر بعبد من عباد الله، حد يكمل؟ أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة. يبقى ده بعد ما إيه؟ بعد ما مات، وده دليل على عذاب الإيه؟ القبر. أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، أو أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويتوعد، استغفر الله، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة. فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، يعني خفف العذاب من كام؟ من 100 الكام؟ الواحدة. فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا والعياذ بالله. أمال 100 كانوا يعملوا فيه إيه؟ يبقى جلدة واحدة عملت في قبره إيه؟ مالته نار والعياذ بالله. فلما ارتفع عنه وأفاق، يعني ارتفع عنه العذاب ونحو ذلك أو الضرب ونحو ذلك، قال على ما جلدتموني؟ يعني بيسأل إيه السبب. قالوا اسمع السبب عشان الواحد يخاف. قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور. إنك صليت صلاة واحدة بغير إيه؟ يعني صلى من غير. أما اللي ما بيصليش بقى خالص، مش بوضوء ولا من غير، ما بيصليش خالص بقى، يبقى الناس محتاجة تفوق شوية. إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، وإيه كمان؟ ومررت على مظلوم فلم تنصره. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 2774. كيف يكون حال العبد حينما يسمع أمثال هذه الأحاديث؟ هل يتكاسل بعدها عن صلاته؟ هل يتهاون بعدها في طاعاته؟ لو علم الذي يفطر عمدا في رمضان عقوبة المفطرين لتملكه الرعب والفزع. عن أبي أمامة الباهلي، ودي وظيفة دلوقتي مهمة جدا واجب علينا اللي احنا نقوم بيها قبل ما يدخل رمضان مع الناس اللي احنا عارفين ان مش هيصوموا. الحقوا من دلوقتي عشان ما يجيش يقولك سنة فطرت يومين او ثلاثة خلاص مش هينفع بقى صوم. الحقوا من دلوقتي، اكتب له الحديث، ابعته له في رسالة، علقه في الشارع، اكتبه في الميدان، علقه في المسجد، اكتب عليه عقوبة المفطرين في رمضان أو بشرى للمفطرين زي ما كتبناها في السنين اللي فاتت. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان. مين اللي نايم؟ النبي نايم. قالوا إيه؟ أيوة كده صحيح، اتنين قولوا هم نايم. فأخذ بضبعية. يعني بضبعية؟ صعب عليك دي. بعضدية. مش لا، بعضدية. يعني زي اثنين، واحد مسكه من هنا واحد من هنا. فأتيا بي جبلا وعرا، يعني وعرا صعب الصعود. فقال اصعد، اطلع على الايه. فقلت إني لا أطيقه، ما أقدرش. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل، يعني أعلى، إذا بأصوات شديدة، سمع صريخ، سمع أصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. العواء ده أصلا بيبقى حيوان، ذئب أو كلب، ها؟ يبقى صوتهم زي الذئاب، زي الحيوانات، والعياذ بالله. شوف الحقارة التي هم فيها. ثم انطلق بي، فإذا أنا، وده مشهد بقى مخيف جدا، إذا أنا بأقوام أو بقوم معلقين بعراقي بهم. إيه العرقوب؟ أي حتة اللي ورا دي، اللي المنهوسة كده اللي ورا دي، ها؟ اللي بالدبيحة بتتعلق منها، عارفها؟ هي دي كده. إذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، هستلم وأنا النار، هزبط وحاط. إذا أنا بقوم، حبيبي ده، معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم. بص الشدق اللي هو ده، حتة اللحمة اللي ماسكة الفكين في بعض، يعني دي كده مشقوقة ودي كده مشقوقة، تسيل أشداقهم دما. يعني تخيل معايا بقى المشهد كده، لولا ان ما ينفعش نرسمها كنا رسمناها وعلقناها للناس في الشوارع. خدت بالك عشان ما يبقاش اعتداء على الغيب. متعلق من رجليه وبقه مشقق من هنا كده وعمال ينزل دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المشهد قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يفطرون يعني هو يفطرون قبل تحلة. اللي يفطر ده كان ايه؟ عشان كده الشيخ محمد اسماعيل قال ايه: اذا كان هذا وعيد من يفطرون قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات، فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ شفت الخطر؟ وعشان كده بقول لك لازم الناس تعرف الكلام ده دلوقت عشان الناس تفوق. يقول لك مش مشكله، يعني ربنا غفور رحيم. ما هو نعم، وهو شديد العقاب ايضا. شوف المشهد وشوف الجزاء من جنس العمل. هو كان بياكل بياكل بياكل ومش راضي يصوم رمضان. طب اللي انت اكلته بقى هات من رجليه وعلقه كده، وخدت بالك اكنها جزاء يناسب للايه؟ العمل اللي هو عمله. قال الذهبي: وعند المسلمين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر، ودي من الكلمات المهمة اللي بنكتبها في الشوارع برضو عشان رمضان كدعوة. وعند المسلمين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني. لو واحد زنى والعياذ بالله، اللي يترك يوم من رمضان شر من الزاني. ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ها، ويظنون به الزندقة والإخلال. انتهى كلامه. فماذا تفعل أيها المتكاسل في هذه القذائف؟ ماذا تفعل هذه القذائف في فلول الكسل، سيما الكسل الذي عقوبته جهنم، وليس الأمر أمر فضائل أو نوافل. إن الأمة إخواني تحتاج أن تتربى على مائدة الكتاب والسنة، ومنها بستان الفضائل، معرفة الجزاء والثواب، حتى يكون التنافس والتسابق. أخي، يا من أصابه زكام الكسل فلم يشم رائحة الجنة تسعى بين يديه، يا من نام تاركا نعيم الجنة والقصور زاهدا في وصال الحور، يا من تتهاون بالنوافل والسنن، كيف تزاحم ساكن الفردوس بمناكب الكسل؟ يا من تتهاون بالنوافل والسنن، كيف تزاحم ساكن الفردوس بمناكب الكسل؟ كيف الفوز بأعلى سلعة دون دفع الثمن؟ عايز أغلى حاجة وما بيدفعش. لما يروح السوق وعايز أغلى حاجة ويقول له نقي لي أحسن حاجة وأغلى حاجة، ينقي له، وبعدين الأخ يقول له إيه؟ مفيش. يبقى إيه؟ وصف بيتك بقى أحسن. يا من، كيف الفوز بأعلى سلعة دون دفع الثمن؟ لمن ستفتح أبواب الجنة إخواني بعد أيام؟ أيقبل الله عليك وتعرض أيمنحك فرصة للعفو وترفض؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا كله، وأن يعيذنا من الكسل، وأن يوفقنا لصالح العمل. أيضا ومن جرعات الدواء ومن جرعات العلاج أيضا الإكثار من ذكر الموت، وهذا أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر مش بقى على هوانا، وإنما أمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، هل في فرق بين أن أنت تطلع من المسجد كده تلاقي النبي واقف قدامك فيقول لك كذا، ماشي، دي صورة. الصورة الثانية أنه هو يوصل لك، يبعت لك رسالة مع واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعمل كذا، في فرق؟ طبعا ما أنا فاهم، يعني في الاثنين لازم التنفيذ، ولا لما بعت لي مع واحد مش مشكلة أطنش؟ الاثنين واجب التنفيذ، طالما ده أمر، طالما ده شيء واجب. هو ده اللي احنا بنقوله، ايه الفرق بين ان واحد كان عايش ايام النبي صلى الله عليه وسلم فسمع اوامره فطبقها، وان الاوامر تجي لك دلوقتي فانت تعرض وتكبر دماغك. لو انت واقف قدامه وشايفه وهو بيكلمك وقال لك اعمل كذا، هتقول له واجب ولا مستحب؟ هتقول له سنة ولا لا؟ هتقول له لو ما عملتش عليا اثم ولا هتسارع؟ لو كنت صادقا لفعلت ذلك مع سنته صلى الله عليه وسلم. اول ما الامر يجي لك ما تقعدش تدور هل ده سنة ولا فرض ولا واجب ولا مستحب، بادر لتنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي الحمد لله احنا في سلام، في امان. يعني بعض الناس الذين كانوا يتعللون بالامن بالخوف من السجن والاعتقال وغير ذلك، خلاص ما فيش الكلام ده بفضل الله تعالى، ولن نعود الى الوراء. ما الذي يمنعك من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي يمنعك؟ كنا بنقول احلق اللحية وانشر الدعوة، دلوقتي ما فيش بقى اطلق اللحية وايه وانشر الدعوة، وهكذا مع سائر السنن. مش عايزين نفرط، الأمة مش هتتغير إلا ما احنا نتغير. الأمة مجموعة أفراد، والتغيير مش هيجي من فوق. حتى لو جالك عمر بن الخطاب مش هيقدر يغير الناس، طالما الناس نفسها مش عايزة ايه، هينزلوا له التحرير. أنا بقول لكم هذا واقع. لو احنا بدأنا فعلا نتعامل مع الكتاب والسنة بالطريقة بتاعت الصحابة هنتغير. هنا النبي بيأمرنا بإيه صلى الله عليه وسلم عشان نطبق؟ يقول أكثروا من ذكري هادم اللذات. هادم اللذات اللي هو الايه؟ الموت. وشوف التعبير النبوي، هادم اللذات، تخيل كده، اكن اللذات ايه؟ بناء او جدار، الموت يعمل ايه؟ ينزلها كلها. اللي يؤمل بقى انه هيكبر وهيتجوز وهيبقى وظيفة وعربية وكذا وكذا وكذا، لا مانع خالص ابدا مطلقا، ولكن لا تلهيك الاماني، لا تلهيك الاماني عن الاستعداد بالعمل الصالح. الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الموت حتى ننشط في الطاعات ونزهد في الشهوات ونترك المخالفات. الإنسان اللي يبقى ذكر الموت على طول بتلاقيه مسارع للطاعة، زاهد في الشهوات، يتجنب المخالفات. طالب من الطلاب اللي طلعوا الأوائل على الثانوية العامة، الثانوية العامة بيمتحنوا دلوقتي، ربنا يوفقهم يا رب. طالب من الطلبة اللي طلعوا الأوائل على كذا مليون طالب، فبيسألوه في بعض القنوات الفضائية إيه السبب، طلعت ليه الأول، أو إيه يعني اللي هي الايه اللي انت خدت بيه عشان تطلع الاول؟ فقال لهم حاجه واحده بس، ويريتنا الحاجه دي نسمعها وتخش عقلنا وقلبنا عشان نطبقها. قال لهم خليت ساعه الامتحان قدام عيني من اول يوم في الدراسه. قال لهم خليت ساعه، جعلت ساعه الامتحان امام عيني من اول يوم في الدراسه، ساعه الامتحان لا تفارق تفكيري. هو نفس المعنى ده اللي احنا بنقوله، ساعه امتحاننا هي الايه؟ القبر. لجنة الامتحان القبر، هتتسأل كم سؤال، والأسئلة متسربة، الأسئلة معروفة مش متسربة، استغفر الله، الأسئلة معروفة كلنا عارفينها دلوقتي اهو. هتخش اللجنة هيجي لك ثلاث أسئلة، السؤال الأول حتى مش هيحصل حتى بترتبها، وناس بتسقط تقول عليهم ايه؟ مش مذاكرين صح. وشوف مدة المذاكرة كم سنة إلى عمر، يعني لو واحد يقول له امتحان الثانوية العامة بعد 50 سنة ذاكر يلا، هيعمل ايه ده؟ شوف 50 سنة ويقعد يذاكر، كنت فين ياض؟ اقعد بالدرس بعد كده متأخرش. فلما نقول امتحان الثانوية بعد 50 سنة اكيد ده يطلع بالايه؟ الاول على العالم مش الاول على الجمهورية صح؟ طب اما يقول له امتحان الثانوية بعد 50 سنة ويسقط برضه تعمل فيه ايه؟ قول لي انت، انت احكم اهو. اصل الناس دلوقتي في ناس والعياذ بالله شايفه الشرع بيظلمها، ما انت هي نفسها 50 سنة ومش عارف تحصل جنة، 50 سنة ومش راضي تتجهز، 70 سنة وبيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، قال لهم يا خساره يا خساره على ايه يا اخويا يا خساره؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني عمر كافي للتذكر. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، يعني وصل 60 سنة مالكش عذر بقى، عايز تستنى إيه تاني في الدنيا؟ كفاية عليك كده، تجهز بقى للقاء الله سبحانه وتعالى. ذكر الموت إخواني كما يقول أبو علي الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. حسأل دلوقت، من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، يعني اللي يكتر ذكر الموت ياخد ثلاث حاجات ما بتكتبش طبعا بتتفرج: واحد تعجيل التوبة، أبص وراك تعجيل التوبة، 2 قناعة القلب. يعني قناعة القلب يرضى اللي يجيله، يرضى بيشتغل وبيتعب وبيبذل، هو ده رزق خلاص، قناعة القلب. 3 نشاط العبادة، دي ثمرات وهدايا هياخدها مين؟ اللي بيكثر من ذكر الموت. ها اللي بيكتر ذكر الموت، 1 قوله تعجيل التوبة، يعني أذنب دلوقتي مش هيقول هتوب بكرة، مش هيقول هصلي الجمعة الجاية، مش هيقول السنة الجاية هصوم. ليه؟ أنا هموت، أنا هموت دلوقت، أنا هموت. يبقى ذكر الموت دوما قدام عينيه، يبقى تعجيل التوبة. 2 قناعة الايه القلب. 3 نشاط العبادة، يبقى عنده نشاط في العبادة. طب العكس بقى، ومن نسى ذكر الموت، وده حال كتير من الناس، ناسي انه هيموت. يقول لك يا عم لسه بدري، يا عم انت بتفول علينا ليه؟ لسه شباب، والواحد على ما يبقى مثلا 50-60 سنة ويتعب له 2-3 شهر في المستشفى، خدت بالك؟ وبعد 2-3 شهر كده يبقى يفكر بقى، يبقى ده حال ناس كتير. لا والله، انت ممكن الموت بيجي فجأة، يعني واحد بيتجهز عشان يروح فرح بنت اخته، رايح فرح وهو في الحمام بيتجهز وقع على الارض مات. شباب، خدت بالك؟ اللي كان في البحر وقعد 48 ساعة بالعوامة او بالطوق النجاة ويصارع الامواج، خدت بالك؟ لحد ما انقذوه وفرق الانقاذ طلعته وطلعوه المستشفى وتمثل للشفاء تمام التمام. انت منين يا حاج؟ انا من القاهرة. وكان الكلام ده في السويس. طب يركبوه عربية، العربية عملت حادثة مات. كم قعد في المية؟ قد ايه؟ 48 ساعة. كان يعني اول ما كنا متنا بقى هناك. مش بمزاجك. هي اللي كان في الدور السادس وقع من الدور السادس على الارض طلع سليم، مش قلناها في الدرس الحد؟ وقع على رملة، ياخد بالك، قايم بسرعة عشان يعمل دور واجب مع اصحابه يجيب لهم حاجة ساعة، بيعدي السكة العربية ضربته. فهي الموت كده فجأة، لكن الخطر ان تجتمع على الانسان فجأة الموت وحسرة الفوت، ان هو ما يموت على غير طاعة، يموت في فتور وكسل. خدت بالك؟ امر الموت، خطر الموت انه ياتي فجاه، ياتي بغته بغير ميعاد، في غير سن، اي سن بيجي في الموت. من نسى ذكر الموت عوجل بثلاثه: 1 تسويف التوبه عكس اللي فاتت، 2 ترك الرضا بالكفاف، ترك الرضا بالكفاف، 3 اللي فاتت كانت ايه؟ ايوه، التكاسل في العباده، التكاسل في العباده. لو انك وضعت لحظه الموت امام عينيك، عايز اقول لك خدها هديه كده، اخر 5 دقائق في عمري هكون بعمل ايه؟ فكر فيها. اخر 5 دقائق، حطها كده شعار ليك كده في الاوضه بتاعتك، اخر 5 دقائق في عمري هكون فين؟ هكون بعمل ايه؟ هقول ايه؟ ماذا يحدث لنا عندما ياتينا ملك الموت؟ ماذا سيقول لنا؟ ايتها النفس الطيبه ولا التاني؟ ما هي اخر الكلمات؟ كيف سيكون قبرنا؟ وبما سنجيب الملائكة عند سؤالنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين، أكمل معي بسرعة، أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، كمل بقى، يعني عارف أنت هتقفوا هنا، وأكيسهم، يعني أكيسهم العاقل الفاطن الذكي، وأكيسهم، وأنت بتكتبش طبعا خليك تفرج، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. الحديث عجيب قوي، شوف الربط بين إيه وإيه. ده هم مش معايا مكسلين يركزوا، كمان احنا بنتكلم عن الكسل. بين أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له إيه؟ استعدادا. يعني اللي بيكثر ذكر الموت بإيه؟ يستعد له. أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الأكياس. مش أكياس جمع كيس، جمع كيس اللي هو الايه الفطن. والحديث حديث حسن. تأمل في التلازم بين أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له استعدادا. ذكر الموت إخواني يخلص النفس من التعلق بالشهوات الأرضية والعيش لها، ذكر الموت هو الماء البارد الذي يطفئ في قلب صاحبه نيران الشهوات، فيعلم حقيقتها الترابية ويتطلع لنعيم لا يزول وقرة عين لا تنقطع في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف. كدت والله، يعني أوشكت أن أكون أنا السواد المختطف، يعني أنا كنت ممكن أكون أنا اللي مات ده. لما واحد يقول له فلان صاحبك مات، يقول ده كان ممكن تصدق أكون أنا اللي إيه. ولذلك كان عمر يقول: كل يوم يقول الناس مات فلان مات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقول الناس مات عمر. بيذكر نفسه عشان يستعد. فكان الراجل ده كل ما يبلغه موت حد من إخوانه يقول إيه: كدت إن أنا أكون أنا إيه الشخص ده، فيزيده الله بذلك جدا واجتهادا. فردد الحسن هذا الكلام غير مرة، فوالله ما زال كذلك حتى مات موتا كيسا، يعني مات وهو مستعد للموت. وذكر الموت إخواني يكون بالقلب واللسان والجوارح. الناس اللي عايزة واجبات عشان تستعد، إزاي نذكر الموت؟ بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب بالتفكر، يعني بالتأمل في المصير المحتوم والأجل المضروب، والتفكر في حال الإنسان بعد الموت. عندما تجلس مع نفسك خاليا تسمع شريطا عن الموت أو تقرأ موعظة عن الموت وتقول: الأعين التي التذت بالحرام كيف حالها في القبر؟ سالت على الوجنات، يعني العين اللي عماله تتلذذ خلاص نزلت كده، سالت على الوجنات. الأقدام التي سعت في الباطل غطتها الرمال. الأيدي التي بطشت وسرقت قطعت من مفاصلها. الوجوه الناضرة والشعور الساحرة علاها التراب وغزاها الدود. لما تيجي تبص كده في قبر، وأنا نفسي نحرص على المعنى ده، وحتيجي دلوقت اللي احنا نروح ندفن الموتى وننزل في القبر تحت نبص، وتلاقيهم خلاص حفروا القبر وبيجهزوا اللحد وحيدفنوا الايه، حيدفنوا الميت. يقوم في ميت قبليه، طب يعملوا فيه ايه؟ يقول لك يكوموه على جنب. الراجل جايب شكارة كده فاضية وقاعد يلم العظم وحطه في الشكارة وركنه على جنب عشان اللي داخل ايه يمدد. بعد فترة هينزل برضو ايه يحطك في الشكارة ويحطني في الشكارة واللي جنب، وهكذا. هو ده مصيرنا، هي دي اخرتنا. يبقى الانسان يكون فطن، يستعد يتجهز يتأمل في ذلك ويتفكر. فاجعل لنفسك خاطرة ولو كل اسبوع يمتلئ قلبك بها، فيستشعر قرب الرحيل، فيحدث نفسه بزاد الآخرة ويشتد حرصه على تحصيلها. قال رجل للإمام أحمد: أوصني. قال له: وصيني يا إمام. قال: انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. انظر إلى أحب ما تريد أن يجاورك في قبرك فاعمل به. قال له: وصيني. قال له: شوف أكتر حاجة عايزها معك في القبر وإيه. يعني الواحد عايز في القبر مع القرآن ولا الأغاني؟ عايز إيه؟ ها؟ عايز ايه؟ ما هو العمل هيبقى رفيق الانسان فين؟ اللي هو عمال طول حياته في اغاني وفي ضنس وفي غيره هيبقى برضو ايه؟ رفيقه. واللي هو مع القرآن والطاعة والإنابة هيبقى ده برضو ايه؟ رفيقه. ويكون باللسان، يعني ذكر الموت قلنا ايه؟ ركز معاي، قلنا بالقلب. اثنين، باللسان، وهي وسيلة تتكرر كل يوم ولكنها تحتاج لتدبر وتفهم، تحتاج لقلب يعقل ويفهم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظنا أن نقول: الحمد لله الذي أحيانا. يعني إحنا كنا ميتين، اللي هي الموت الإيه؟ الصغرى. ليتذكر العبد الموت كل ليلة مع منامه، بل ويذوق طعمه وإمكانية حدوثه إن ظن لحظة أنه معمر أو مخلد. رب شروق بلا غروب، رب شروق بلا غروب ممكن تحصل. يوم القيامة آخر يوم في الدنيا الشمس هتشرق وإيه وخلاص، هتطلع منين؟ من المغرب. ورب ليل بلا نهار، ورب نومة لا قيامة بعدها إلا في أرض الإيه، إلا في أرض المحشر. نام وحيصحى على يوم القيامة. كم من رجل أمسى من أهل الدنيا وأصبح من أهل الآخرة. كم من رجل أمسى من أهل الدنيا وأصبح من أهل الآخرة. استحضار هذه المعاني إخواني والتأمل فيها حتى عند الموت، يختلف نومنا عن نوم الغافلين. هذا الإمام يحيى بن يحيى بن قيس الغساني قال: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. يعني عايز يقول كل ما نام بإيه بحضر نفسي لأنا ممكن إيه أموت. ومثله محمد بن واسع كان إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل ما ينام بيقول لأهله إيه الفطار بكرة إيه وحضري لي كذا لا ده قبل ما ينام بيقول لها إيه أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. كان هذا دأبه إذا أراد أن ينام. ومما يعينك على هذا أن تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده يكتب الوصية ويبادر إلى ذلك. ولذلك ابن عمر كان لا يبيت ليلة إلا والوصية مكتوبة عنده حفظا للحقوق وتجهيزا للرحيل في أي لحظة. فكن مستعدا أخي. وأيضا من ذلك في أمر اللسان العزاء، تعزية المسلم. أنت علمت برجل قد مات له ميت ماذا تفعل؟ إيه فايدة العزاء؟ أنا عايز حد يقول لي حديث في التعزية وياخد هدية كبيرة. حديث في التعزية قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا أيوه كمل إيه أيوه الله ينور ليك هدية. ما من مؤمن يعز، شوف الحديث بقى عشان نعرف الفضائل بتعمل إيه في القلوب. أنت لما تسمع الحديث أي واحد يموت هتلاقي نفسك حريص اللي أنت إيه تعزيه. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الجنة حديث حسن. وذكر الموت أيضا يكون بالجوارح، وذلك بحضور الأموات وملاحظة كيف تخرج الروح وبتغسيل الأموات وتكفين الأموات واتباعهم حتى الدفن وزيارة القبور كذلك، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث تذكر الآخرة، تزهد في الدنيا، ترق القلب، تدمع العين. وبالقراءة كذلك عن الموت وبالاستماع إلى المواعظ التي تتكلم عن الموت. يعني كتير من الإخوة بيقراش عن الموت، كتير من الإخوة بيسمعش عن الموت. لما حضرت الإمام أحمد ابن خضرويه المنية بيموت خلاص، سئل عن مسألة. يعني إيه حج؟ سئل عن مسألة، واحد بيسأله سؤال، هو شيخ، واحد بيسأله سؤال. شوف الجملة اللي قالها جميلة جدا ومؤثرة جدا لمن كان له قلب. قال إيه؟ صح معايا. قال لم سئل عن مسألة فدمعت عيناه بكى وقال: يا بني، بيكلم السائل، كنت أدق بابه 95 سنة. يقصد مين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني يقوله أنا في العبادة وفي الطاعة بقى لي 95 سنة أطلب القرب من الله سبحانه وتعالى. كنت أدق بابه 95 سنة وها هو يفتح الساعة لي، لا أدري أيفتح لي بالقبول والسعادة أو الشقاوة، فأنا لي أوان الجواب. قال له أنت فين وأنا إيه؟ قال له أنا خلاص، ده أنا أشرفت خلاص على الدخول على الله سبحانه وتعالى. ويوصينا الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور بالكثير من الوصايا، يعني يطول أو يعني لو أردنا أن نذكر شيئا منها طال المقام. ولذلك أنصحكم بهذا الكتاب المهم أهوال القبور للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وهذه الزيارة التي أريدها منكم للقبور قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كما في أحاديث كثيرة، ولكن منها حديث البراء لما بصر جماعة قد اجتمعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ لقى مجموعة من الصحابة مجتمعين بيسأل مجتمعين على إيه دول؟ فقيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه أو على ركبتيه، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. راح النبي صلى الله عليه وسلم للقبر وقعد على رجلي البراء، قعد قدامه عشان يشوف هيعمل إيه. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يبكي لحد ما الدموع نزلت على التراب، بلت التراب، ثم أقبل علينا وقال: أي إخواني، لمثلي هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا، تجهز لهذا اليوم، اعقد مقارنة أخي. وهذه من وسائل ذكر الموت، اعقد مقارنة بين بيتك وقبرك، كما يقول عبد الله بن العيزار: ويناديك منبها لهذه المقارنة المذهلة بين بيتك الحاضر والآتي فيقول لابن آدم بيتان. هنختم ركزوا معنا في الخاتمة دي عشان مهمة. لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض اللي هو إيه اللي احنا ساكنين فيه، وبيت في بطن الأرض. فعمل للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه. كل ده فين؟ في اللي فوق. ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه، سيبه إيه؟ مش متعمر. فأتى عليه آت فقال أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ ودي من المداخل الدعوية يا شباب، قلت لكم قبل كده كتير مننا بيسأل أكلم الناس إزاي، أفتح الكلام الحوار بإيه، مدخل دعوي أهو. فهو قال له البيت اللي انت صلحته ده كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. ويقول لك كده برضه، قال فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال ما فيه مقامي، يعني إيه إلى قيام الساعة. فقال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل؟ وأنت رجل يعقل؟ قال له ده واحد عاقل يقول كده، يعني المكان اللي فوق ده هتقعد فيه 50 سنة 60 سنة تعمل كل الإصلاحات دي فيه، واللي هتقعد فيه بقيت المدة لحد قيام الساعة سيبه كده خرابة. وهذا الفضل الرقاشي ينظر يوما إلى القبور فيقول، تأمل إذا زرت القبور تذكر هذه المعاني الجميلة، فيقول يا لها من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل. يقول الوجوه ديت ما تعرفش إيه، ما تعرفش تسجد ولو سجدة. أنت تصدق أن الميت لو عايز يقول استغفر الله ما يعرفش؟ أكيد الكلام ده. لو عايز يقول تبت إلى الله ما يعرفش، خلاص إيه المهلة خلصت، الرصيد إيه نفد. يا لها من وجوه حيل بينها وبين السجود لله عز وجل، لو يجدون إلى العمل مخلصا بعد المعرفة بحسن الثواب لكانوا إلى ذلك سراعا. يعني لو يعرفوا بعد ما عرفوا اللي شافوه ده وعينوه يعرفوا يرجعوا تاني كانوا يبقوا مسارعين إلى الطاعات. وهذا عبد الله بن المبارك يلقاه غافل في بعض الجنائز فيقوم إليه ويسأله عن شيء تافه. شوف إحنا في جنازة وفي معمعة موت وجاي واحد يسألك سؤال تافه، فماذا قال له ابن المبارك وبما أجابه؟ فقال له ابن المبارك يا هذا سبح فإن صاحب السرير منع من التسبيح. يقصد مين؟ قال له أنت بتتكلم في إيه؟ سبح يا ابني. يا هذا سبح فإن صاحب السرير منع من الإيه؟ منع من التسبيح. إخواني السنون مراحل، والشهور فراسخ، والأيام أميال، والأنفاس خطوات، والطاعات رؤوس أموال، والمعاصي قطاع طرق، والربح الجنة، والخسران النار. نعوذ بالله من الكسل والخسران فهما متلازمان. فيا من أخره الله عز وجل ليدرك رمضان، اعلم أنها نعمة عظيمة تسابق بها الشهيد على باب الجنة. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم قبيلة، وكان إسلامهما معا، اثنين أخين أسلموا مع بعض في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. يبقى عندنا القصة عبارة عن إيه؟ أخين أسلموا مع بعض، واحد منهم مجتهد نشيط، ها، واحد عادي ماشي كده. المجتهد ده راح لغزوة من الغزوات وإيه وقتل، والعادي ده عاش بعديه سنة ثم مات. قال طلحة فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة، معايا سيدنا طلحة لقى نفسه عند باب الجنة، إذ أتي بهما الأخين عند فين؟ عند باب الجنة. فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي في الآخر منهما ثم خرج، فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد. شوف تخيل، اللي هو مات في المعركة اللي بنوع اللي مات شهيد نحسبه كذلك واقف، واللي مات بعديه بسنة موتة طبيعية في البيت، وسيدنا طلحة واقف، طلع واحد من الجنة يدخل من الأول أنت في اعتبارك أنت الشهيد؟ لا، ده دخل اللي مات الموتة العادية الأول، وبعد كده طلع تاني ودخل مين؟ الشهيد. وبعد كده طلع لطلحة قال له ارجع انت لسه بدري عليك لسه ما متش. ف فأصبح طلحة يحدث به الناس فتعجبوا لذلك، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله؟ فقال رسول الله، شوف بقى عشان تعرف النعمة اللي احنا فيها، أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ عاش بعدي سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان. عرفت بقى يعني ايه رمضان؟ يبقى نعمة كبيرة جدا الواحد يعيش لحد ما يدرك ايه، وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا بلى. اسمع اللي جاية دي أخطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. كمان يعني مش بس ان هو دخل الجنة قبليه، ده كمان بينهم من التفاضل كما بين الايه السماء والأرض. فماذا ستفعل أخي هذا العام؟ هل ستنافس الشهيد في الدخول قبله إلى الجنة؟ هل سيكون باجتهادك بفضل الله ورحمته قبل كل ذلك أن تكون بينك وبين هؤلاء كما بين السماء والأرض؟ هذه فرصة ربما لا تتكرر. نحن لا ندري هل سنكون على ظهر الأرض رمضان المقبل أم سنكون في بطنها، فاغتنم الفرصة. فالفرصة إذا ضاعت ربما لا تعوض. ويبقى معنا عدة علاجات أخرى للكسل نذكرها في اللقاء القادم، ونختم بإذن الله تعالى في الأربعاء القادم في محاضرات ثلاثة نكون قد أتينا على ما أردنا من الحديث عن هذا الداء العضال، حتى إذا دخل علينا رمضان نكون قد تشافينا بإذن الله أو تماثلنا للشفاء. ولكن خذوا بهذه العلاجات وطبقوها كالواجبات اليومية والتدريبات حتى يدخل علينا شهر رمضان فنكون على أحسن حال. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.